المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله، حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، أهلا وسهلا. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المنطقة الشرقية بتوقيع أحد الإخوة، يقول عين عين راي، يسأل ويقول: ما حكم توقف الإمام والانتظار قليلا بعد قراءة الفاتحة، وذلك لإتاحة الفرصة لمن خلفه ليقرأوا الفاتحة، لأن المأمومين كما يقول عليهم قراءة الفاتحة بعد الإمام، أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الصلاة لها أركان ولها شروط وواجبات وسنن، وهذه في حق الإمام وفي حق المأموم كل فيما يخصه. وعندما يكون الشخص إماماً فينبغي أن يراعي حالة المأمومين من جهة أنه يمكنهم من أداء الأركان ومن أداء الشروط ومن أداء الواجبات ومن أداء السنن، ولا ينظر إلى نفسه فقط من جهة إكماله للركن مثلا، بل عليه أن يراعي حالة المأمومين يمكنهم من يؤدوا صلاتهم على الوجه الأكمل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من الرياض بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يسأل ويقول: نحن نعلم أن الأعمال بالنيات، فأنا إذا أردت أن أنام قلت في سري وليس جهرا: اللهم إني أنوي أن أنام الآن حتى يقويني هذا النوم على طاعتك وعبادتك، وحتى أقوم لصلاة الفجر مبكرا ونشيطا، وأيضا عندما أريد أن أكل الطعام أقول في سري: اللهم ما أكلت هذا الطعام إلا ليقويني على طاعتك وعبادتك. أولا، هل فعلي هذا صحيح؟ لأني أريد أن أثاب على ذلك العمل بهذه النية. ثانيا، كيف يتقرب بالنية، وكيف يتقرب بالنية من أراد أن يعمل عملا كالنوم أو الأكل؟ أو اشرحوا لنا ذلك بالتفصيل، جزاكم الله خيرا. الجواب: الشريعة منها ما هو محرم من جهتي الغاية والوسيلة، لأن الوسائل لها حكم الغايات، فكما أن الشخص عندما ينوي الغاية يكون حريصا على تنفيذها ويستخدم الوسائل من أجل تنفيذها، ولكنه عاجز عن ذلك، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما شأن القتيل؟ قال: إنه كان حريصا على قتل أخيه. فينبغي التنبه إلى أن الإنسان عندما ينوي العمل، عندما ينوي عمل وسيلة من وسائل المحرم، يعني من أجل أن يستعين بها على فعل محرم ويعمل هذه الوسيلة، فإنه يكون آثما. وهكذا بالنظر إلى الطاعات، مأمور بها ووسائلها لها حكمها، فما سأل عنه السائل هذا وسيلة إلى طاعة، والطاعة التي نواها وعمل السبب من أجلها وهو النوم، أو عمل السبب من أجلها وهو التقوية الأكل، فهذا وسيلة إلى طاعة، ويؤجر على هذه الوسيلة. فكما أنه يؤجر على الغاية فكذلك يؤجر على الوسيلة. فعلى سبيل المثال، ذهابه من بيته إلى المسجد وسيلة لأداء صلاة الجماعة، لأداء الصلاة مع جماعة المسجد، لأن صلاة الجماعة واجبة، فكل خطوة يخطوها إلى المسجد يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، وهذه وسيلة إلى واجب من الواجبات. فينبغي التنبه إلى هذه الناحية، وهي أن الوسائل لها حكم الغايات بصرف النظر عن كونها مشروعة، أو بصرف النظر عن كون الغاية مشروعة أو غير مشروعة. فإن كانت مشروعة أجر عليها على الوسيلة كما يؤجر على الغاية، وإن كانت غير مشروعة أجر على أثم في الوسيلة كما يأثم في الغاية. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل هذا السؤال ويقول: أنا أريد أن أثاب على طلب العلم، فأدعو الله وأقول: اللهم اجعل نيتي في طلب العلم خالصة لوجهك الكريم. وأقول أيضا في الدعاء: فأنا يا إلهي أريد أن أنفع أمتي والإسلام والمسلمين بعلمي، هل عملي هذا صحيح؟ الجواب: هذه نية طيبة، ولكن مع هذه النية الطيبة ينبغي للشخص أن يأخذ بأسباب طلب العلم، مثل الدخول في دار من دور العلم الشرعي وكذلك حضور مجالس العلماء الذين يعلمون العلم الشرعي، وكذلك اقتناء الكتب الشرعية وما يساعد على فهمها، وكذلك كثرة القراءة في الكتب، وتكون القراءة قراءة منهجية. ومعنى القراءة المنهجية أن الشخص تكون له قراءة فيما يتعلق بالقرآن من جهة القراءات، ومن جهة رسمه، ومن جهة تفسيره، ومن جهة أحكامه، ومن جهة ناسخه ومنسوخه، ومن جهة أسباب النزول، ومن جهة علوم القرآن. فتكون له قراءة خاصة فيما يتعلق بالقرآن وتفسيره وعلومه، وتكون له قراءة خاصة فيما يتعلق بالحديث من جهة متنه، ومن جهة أسانيده، وكذلك من جهة علوم الحديث، وكذلك من جهة شروح الحديث، وذلك بأن يعرف أحاديث الأحكام، ويعرف الأحاديث التي لها علاقة بالقرآن من جهة أنها تكون مبينة لمواضع من القرآن، وكذلك يعرف ناسخ الحديث ومنسوخه، ويعرف أسباب الحديث، وتكون له عناية بما باللغة العربية لأنها تساعده على فهم القرآن وعلى فهم السنة. وهذه الناحية وهي عنايته باللغة العربية من ناحية المفردات، ومن ناحية التركيب النحوي، ومن ناحية التركيب البلاغي، وتكون له أيضا عناية فيما يستنبط من القرآن وما يستنبط من السنة، وهذا شامل لما يتعلق بالإيمان وما يتعلق بالتوحيد جملة وتفصيلا وما يضادهما. وكذلك تكون له عناية بالفقه وفي أصوله وفي قواعده وفي معرفة مقاصد الشريعة. أما كون الإنسان يتمنى أن يكون طالب علم، أن يكون من أهل العلم، ولكنه لا يأخذ بالأسباب، فهذا يؤجر على نيته، ولكن ينبغي أن يسلك مسالك العلماء السابقين الذين وفقهم الله جل وعلا. وينبغي بالإضافة إلى ما سبق أن يحرص الإنسان على امتثال أوامر الله جل وعلا من جهة العمل بالطاعات، وكذلك من جهة اجتناب الأمور المحرمة، لأن هذا أيضا من الأسباب التي تساعده على طلب العلم. فمن المعوقات لطلب العلم أن يستهين الإنسان في باب الواجبات، وأن يستهين في باب المحرمات، فيترك بعض الواجبات مثلا، أو يفعل بعض المحرمات. وكذلك يكثر من سؤال الله جل وعلا أن يوفقه للعلم النافع والعمل الصالح. فهذه جملة من الأمور التي ينصح بها الشخص عندما يكون متجها لطلب العلم. ولولا ضيق وقت البرنامج لوسعت الكلام على الإجابة على هذا السؤال، ولكن هذه إجابة مختصرة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلة الشيخ عبد الله ويقول: نحن نسكن في مدينة الرياض، ولنا قرية تبعد عن الرياض 260 كيلومتر تقريبا، ولنا منزل هناك ومزرعة، فإذا سافرنا هناك مكثنا في منزلنا في تلك القرية يوم أو يومين. هل لنا قصر الصلاة حال إقامتنا في منزلنا هناك؟ وهل لنا أيضا ترك الرواتب اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: ما دام أنكم تقيمون في الرياض وتقيمون هناك، تذهبون وتقيمون هناك، فالمناسب لكم أنكم تأخذون بالاحتياط، تصلون مع جماعة المسلمين فلا تجمعون ولا تقصرون، وتصلون الرواتب، لأن هذا أحوط في حقكم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندما نريد أن نتوضأ يكون في أيدينا دهن، وهذه الدهون منه وما هو قد بقي من الطعام، ومنه وما هو إفراز الجسم. هل يجب أن نزيل هذه الدهون عند الوضوء؟ وهل يجب أن نزيل الإفراز الذي يكون من الجسم؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص إذا أراد أن يتوضأ أو أراد أن يغتسل وعلى موضع من مواضع وعلى جزء من موضع من مواضع الوضوء، أو على جزء من بدنه يحتاج إلى أن يزال من أجل أن يتأكد الشخص أنه غسل هذا المحل في حالة الوضوء أو في حالة الغسل، ويكون هذا المحل الذي أزيل لو بقي لكان واصل لكان مانعا من البقعة التي يكون هذا المانع عليها، يكون مانعا من وصول الماء إليها، فيجب عليه أن يزيل هذا الحائل بين الماء وبين وصوله إلى هذا المحل، بصرف النظر عن كونه من ناحية الجسم أو كونه من الخارج، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الإنسان وهو صغير قد يرتكب بعض الذنوب والمعاصي ويتذكرها الآن، وذلك أني عندما كنت طفلا صغيرا أي في العاشرة من عمري وجدت 100 ريال وأخذتها واشتريت منها وأعطيت الباقي أمي. ما الذي يجب علي فعله الآن؟ وهل يحاسب الإنسان على ما بدر منه وهو صغير؟ الجواب: الشخص إذا كان دون البلوغ فإن أحكام التكليف لا تترتب عليه، ولكن يترتب عليه خطاب الوضع، من جهتي أنه لا يجوز له أن يتعدى على أموال الناس الآخرين، ولهذا لو حصل منه إتلاف فإن الحكم لا يسقط في حقه، ويكون أخذ قيمة ما أتلفه يكون من باب خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. أما إذا بلغ تحققت فيه علامة من علامات البلوغ، وهي 15 سنة، أو نبات شعر خشن في قبله، أو حصول الاحتلام، والمرأة تزيد عن الرجل بحصول الحيض، فإذا حصلت علامة من علامات البلوغ فإن الشخص يدخل في دائرة التكليف، وحينئذ يتوجه عليه من التكليف ما يناسبه. وعندما يحصل منه مخالفة لواجب من الواجبات، أو يحصل منه مخالفة في فعل شيء من المحرمات، فإن الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالشخص يقع منه شيء من المعاصي، ولكن من رحمة الله جل وعلا ومن فضله وإحسانه على عباده أنه فتح باب التوبة، فقال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء، ولكن على العبد أن يرجع إلى الله جل وعلا ويتوب مما حصل منه فيما يتعلق بحق الله جل وعلا. أما ما كان من حقوق الخلق فإذا كان ماليا رده عليهم، وإذا كان غير مالي ففي إمكانه أن يستبيح صاحب ذلك الحق، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أريد أن أعتمر عن نفسي وعن أمي التي هي على قيد الحياة وعن جدتي المتوفى، كيف يكون ترتيب العمرة حينئذ؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: عندما تعتمر عن نفسك عمرة الإسلام، ثم بعد ذلك تريد أن تعتمر عن جدتك المتوفاة، في إمكانك أن تعتمر عنها، تخرج إلى التنعيم وتحرم بالعمرة، تلبي بها على نية أنها عن جدتك، ولا فرق في ذلك بين أن تكون هذه العمرة لجدتك فريضة عنها، أو أنها تكون واجبة عليها بنذر مثلا وأنت تؤدي هذا النذر عليها، أو أنها تكون على سبيل النافلة. أما بالنظر إلى أمك، فإن كانت هذه العمرة عن أمك واجبة وهي مستطيعة، فلا يجوز لك أن تعتمر عنها. أما إذا كانت غير مستطيعة فإنك تستأذنها قبل، وذلك من أجل أن هذه عبادة من العبادات، ولا بد إذا أراد الشخص أن ينوب عن صاحبها لا بد من وجود نية من صاحبها في إجازة هذه النيابة. وإذا كانت أمك قد اعتمرت عمرة الإسلام وأردت أيضا أن تعتمر عنها، فإنك تخبرها أيضا من أجل النية، ولا فرق في ذلك بين كونها مستطيعة أو غير مستطيعة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخت لنا من وادي فاطمة رمزت لاسمها بالحروف فا سين حاء، هذه هي المرة الثانية التي تبعث برسالة في موضوع واحد. الموضوع كتبته بطريقة مطولة، ملخصه أن إحدى بناتها تعرضت لها عقرب ولدغتها، وكان في إمكانها أن تنقذ ابنتها من ذلكم، لكنها لم تفعل، بل ذهبت بالبنت إلى أمها أي إلى جدتها، وحينئذ أنقذتها وذهبوا بها إلى المستشفى، لكن البنت توفيت في المستشفى. وحينئذ بدأت تشعر بالألم وتشعر أنها قد أخطأت وقصرت، وهي تسأل هل عليها كفارة، ثم إنها فعلت أشياء تريد أن تفارق الحياة بسبب ذلكم الحادث الذي فرطت فيه. جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان إهمالها لها مع قدرتها على إنقاذها، إذا كان إهمالها لها صار سببا في وفاتها، فحينئذ تكون عليها الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين، وكذلك الدية على عاقلتها، على عاقلة هذه المرأة، وعليها أن تتوب إلى الله جل وعلا وأن تستغفره. أما إذا لم يكن تركها لها سببا في وفاتها فإنه ليس عليها شيء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. في محاولتها لأذية نفسها ولقتل نفسها لأنها فرطت، هل من كلمة الشيخ عبد الله؟ الجواب هو أن الشخص عندما يقع في أمر من الأمور المكروهة لا ينبغي أن يتضايق من وقوع هذا الأمر منه، كما وقعت هذه المرأة في هذا الأمر الذي ذكرته، فلا ينبغي أن تتضايق وتعمل الأسباب التي من أجلها أنها تفارق هذه الحياة، يعني تعمل الأسباب لقتل نفسها، هذا لا يجوز لها. فالله جل وعلا أرحم بالعبد من نفسه، الله جل وعلا أرحم بالعبد من نفسه، فما على العبد إلا أن يصدق التوبة فيما بينه وبين الله جل وعلا. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخ لنا من اليمن اسمه عبد السلام عوض، مقيم في الدمام، يقول: عندنا أناس في القرية عندما يموت الشخص يقرؤون عليه القرآن 3 أيام في المسجد، وفي رابع يوم يقسمون في المسجد أو يقتسمون في المسجد مأكولات، تذبح الذبائح وتوزع في منزل المتوفى، وبعد الصلاة يأكلون الذبائح، هل هذا العمل جائز؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا عمل من أعمال الجاهلية، ولا يجوز للإنسان أن يعمله، ولا يجوز أن يساهم فيه، ولا يجوز له أيضا أن يجيب الدعوة. ومن كان يستطيع تغييره فإنه يغيره بحسب استطاعته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. أيضا رسالة من اليمن من محافظة تعز بتوقيع الأخ فاعين ميم، يقول: هل يجب على الإنسان الاستنجاء كلما أراد أن يتوضأ؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الاستنجاء مشروع عندما يحصل ناقض، عندما يحصل ناقض من خروج نجو أو من خروج بول من الشخص، فإنه يغسل محل الخارج، وما عدا ذلك فإن الشخص لا يحتاج إلى استنجاء، لأن الاستنجاء ليس من شروط الوضوء، وليس من فروضه، ولا من واجباته، ولكنه تنظيف للمحل عندما تدعو الحاجة إلى ذلك. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.